لابتوب معك في كل مكان، بي سي في البيت، في المكتب، شات على الماسنجر، الفيسبوك. بيوتيفول. أكيد الحياة دلوقتي بقت أونلاين. يو يو يو، بتعمل كل حاجة في حياتك بس برضو بتكون أونلاين. طول ما أنت أونلاين بتقابل كل الدنيا وكمان بتشتغل، عشان دلوقتي هي دي حياة الشباب. يلا شباب، يلا أونلاين. بيوتيفول. This should be played at high volume. شباب أونلاين. هنا أبو العلا. الشباب ورياض. Drop it. صباح الخير، أهلا بيكم شباب أونلاين. كون معكم إن شاء الله من دلوقتي للساعة 12:30. عمد بدوي هندسة إذاعية، سالي سيد الإخراج، أمام الميكروفون هناء أبو العلا. برحب بيكم دايما في الفترة الحقيقة بنناقش حاجات خاصة بيكم أنتوا، بنقدم لكم الدورات اللي تهمكم في كل المجالات قدر المستطاع، ودايما بننوه وبنقول يا جماعة لو أنت حابب تاخد كورس في مجال معين وعندك سنتر، ابعت لنا بس على الفيسبوك رقمه، واحنا من خلال الرقم ده نقدر نتواصل معاه ونجيب بعض المنح لحضراتكم. ودايما بنقول ان خلاص الاجازة على الابواب، مفيش دولة من الدول المتحضرة اللي عارفة قيمة الوقت عندها 3 شهور اجازة واربع شهور اجازة خالص، دي مش موجودة تماما. هو الانسان مجرد ما بيفصل شوية بيريح نفسه من مجهود الدراسة يوم يومين، بتبقى بالنسبة له الاجازة انتهت ويبدأ يفكر في اللي جاي. احنا طبعا بنرحب بيكم دايما، والتواصل بيننا وبينكم من خلال الفيسبوك إذاعة رياضة، صفحتنا الرسمية، والتليفون 2575697. هنبدأ معاكم اللقاء ونرحب بضيفنا المهندس صابر محمد. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا سهلا بحضرتك، أهلا بسادة المستمعين كلهم، وصباح جديد، صباح سعيد، يا ريت يكون فيه الشغل بزيادة والشغل يكون أحسن. الشغل بزيادة، الله ينور عليك. بتشتغل كم ساعة في اليوم؟ أنا بحاول أنام الوقت المتاح، بس يعني أنام الوقت اللي يكفيني إن أنا أنام، بقيت الوقت لازم اللي هو كم ساعة؟ اللي هو من 6 إلى 7 ساعات. ما بحبش انام اكتر من كده، بقيت الوقت شغل، ما بين شغل وما بين تحضير لشغل. والله يعني بتشتغل حوالي 18 ساعه في اليوم مثلا؟ ما حسبتهاش بالظبط، بس انا بقول لحضرتك كده، انا بحاول اخلي يوم ان انا 6 إلى 7 ساعات شغل، بقيت نوم، بقيت الوقت ده يا اما شغل يا اما تحضير لشغل. طبعا في النص في بقى وقت ضايع مثلا في طريق، في حاجات يعني بقضيها، لكن بحاول ان انا لو مش بشتغل بحضر لشغل. لو اتكلمنا عن الطريق يبقى عندك 15 ساعه طيران في الطريق. خلي الطريق على جنب. انا متهيألي واحد زيك يا باشمهندس ممكن تفكر في الشغل وتنجز حاجات وانت في الطريق. دي اللي انا اتعلمته في اداره الوقت، ان انا الوقت اللي في المواصلات ده استخدمه وقت ايجابي، ان انا اقرا كتاب، احضر لحاجه، اذاكر حاجه جديده. بمناسبه الكتاب، في كتاب هنا معانا اهو، ده بنرحب طبعا باسلام رضا. اهلا بيك يا اسلام. اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بالساده المستمعين. اسلام احد الشباب اللي يعني اللي هو دماغه كلها عباره عن كمبيوتر يعني متحرك. مش كده يا باشمهندس؟ هو اسلام من الشباب الصاعدين الواعدين باذن الله، وان شاء الله كل المستقبل كويس. وهو بيحب الكمبيوتر، واكتر حاجه الواحد يقدر يشتغل في حاجه بيحبها. ايوه تمام، بس برضو لما يكون حاجه بيحبها يمشي فيها في الطريق الصح. طبعا، يعني عشان تبقى طريقك صح، ما تبقاش حسيت بتشتت انك بتحب الكمبيوتر وبتدرس حاجه تانية او مش عايز تدرس خالص. خلينا نتكلم في التفاصيل دي بعدين. اهلا بيك يا اسلام. زي ما قلنا، طالما الباشمهندس صابر معانا يبقى لازم نستغل وجوده ان هو يدينا بعض المعلومات الخاصه بالتعامل مع الكمبيوتر او اللابتوب. انت بتتعامل مع اللابتوب، تاكيد في بعض المشاكل البسيطه اللي بتقابلك هتشيله وتجري على المهندس الصيانه. لو انت مش فاهم ممكن تدخل في موال، يعني موال كبير، وهتلاقي نفسك دافع فلوس قد كده. فخلي بالك، خلي عندك شويه بعض المعلومات عن صيانه الجهاز نفسه، لان دي مهمه جدا. وبعدين حياتنا كلها بقت عباره عن كمبيوتر، التعامل مع الكمبيوتر بقى اساسي جدا. طبعا التكنولوجيا بقت في حياتنا في كل حاجه. تمام. باشمهندس صابر، هسيب لحضرتك كده الميكروفون. اديني بس ايه هيدلاينز للفتره النهارده. طيب ان شاء الله النهارده انا عاوز اتكلم معاكم في ان انا هحدد ان شاء الله الموعد انطلاق الدوره بتاعتنا باذن الله عشان كان الناس كتير ساعدت عليها. ان شاء الله اول حاجه تبدا يوم 3 الشهر الجاي 3/4/2016 من 5 لـ 8، وان شاء الله هيكون في المقر بتاع الاكاديميه بتاعه الدكتور عادل عشان ده مكان الناس كتير عارفاه فيبقى سهل ليهم الوصول. وبعد كده باذن الله هيبقى في اماكن تانية. احنا جمعنا على فكره اسماء بارقام التليفونات ونرجو للي حابب ينضم للدوره يتصل بينا النهارده لان شركه فيه يا ريت، لان هنبدا ان شاء الله يوم 3 تبقى انطلاقه، وان شاء الله الدوره دي عنوانها ايوه هيوافق يوم ايه؟ يوم حد، يوم الحد يعني زي النهارده ان شاء الله باذن الله. تمام، هتبقى يوم الحد من 5 لـ 8، وان شاء الله عنوانها من البدايه للاحتراف. ان شاء الله هنكون مع الناس اللي هم حابين يتعلموا وحابين يكملوا من البدايات خالص لغايه الاحتراف، لغايه ما ان شاء الله يحققوا اللي هم عاوزينه من الدوره، لان طبعا كل واحد بيبقى ليه هدف غير التاني. دي اول حاجه احب انوه عنها ان شاء الله. دي مدتها قد ايه الكورس؟ لا الكورس ده مستمر، ده كل لا احنا بنتكلم على الكورس ابو بلاش. هو ابو بلاش ده يوم في الاسبوع ان شاء الله طول ما في اقبال عنده، في ناس موجوده وانا مش هتاخر عنه. ده زائد ان احنا عملنا خصصنا رقمين تليفون هيكونوا مع حضرتك. اول رقم هعمله دعم فني للناس مجانا ان شاء الله، هيبقى من يوم الاحد يوم الاربع كل يوم من الساعه 12 للساعه 2 يعني. لاي حد عنده اي مشكله يقوم ده وهنساعده في حلها وببلاش من غير اي حاجه ولا رقم 0900 ولا رقم عادي جدا. احنا بنحاول الواحد بيحاول يمشي بس الخير بين الناس، لان فعلا انا الله يجازيك خير والله المواقف اتعملت معايا خير من ناس اثرت معايا، فبحاول ارد بس الخير واحاول ان انا اساعد البلد في حاجه يعني. برافو عليك والله، انا بحييك وبشكرك جدا جدا جدا على المبادره اللي بتعلن. على فكره المهندس صابر يعني ما اتفقناش وما اتفقناش على اي حاجه خاصه بالجزئيه دي قبل كده. لا احنا ما طلبناش والله، يعني هو التطوع بده. اشكر حضرتك الله يخليك. هو صراحه لما لقيت ان في تفاعلات وفي ناس كتيره بتتابع البرنامج والاذاعه وكمان الاذاعه المصريه يعني وبيقابلوني وبيكلموني، فحسيت ان انا عاوز اقدم يعني اللي اقدر عليها اقدمه باذن الله وربنا يقدرنا يعني. فان شاء الله في رقم من اسيبه مع حضرتك، اول رقم اللي هو خاص بالناس اللي عاوز تحجز في الدورات عشان يبقى في حد بيسالوه ويقول لهم التفاصيل وكل حاجه. وتاني رقم ده الدعم الفني كل يوم من الحد للاربع من الساعه 12 للساعه 2، بس اللي هو رجاء ان ايه نخليكم في الفتره دي عشان بس ايه نبقى قادرين ان احنا نرد عليكم. دي اول حاجه. تاني حاجه ان شاء الله معانا النهارده يعني اسئلتهم حضرتك تقصد في الفتره دي ولا من 12 ل 2؟ انا اي حد عنده اي مشكله في الكمبيوتر يسالنا وهنرد عليه ونحلله باذن الله. يعني انت هتسيب شغلك ايوه هي مخصص نفسي انا وفي ناس تانية معايا هيردوا مخصصين نفسنا في الساعتين دول للناس. طيب فالمطلوب للناس بس ايه خلوكم في الساعتين دول من الحد للاربع باذن الله. من الحد للاربع ده زي المسلسلات. مش عارف انا يا جماعه من يوم طب قول لنا الارقام كده بالمره عشان هو ان شاء الله الارقام هقولها لحضرتك اخرجها بس من عندي. طيب اوكي خد حضرتك وقتك على ما تخرج الارقام، مش مشكله دلوقتي في اي فاصل. لكن عموما بنشكر حضرتك مره تانية. لكل مستمعينا اللي حابب يستفسر عن اي حاجه خاصه بالكمبيوتر، الاستفسار خاص بالكمبيوتر اللابتوب. ان شاء الله مشاكل الكمبيوتر واللابتوب فقط، لكن الموبايلات لا خلاص اوكي حلو قوي كده. الكمبيوتر واللابتوب تقدروا تتواصلوا مع المهندس صابر، هيخصص لكم ساعتين اثنين بداية من بكرة مش كده ولا من الأسبوع الجاي؟ بداية من النهاردة. من النهاردة إن شاء الله. طيب بس خلي مش النهاردة، مش هتبقى من 12 تبقى من 12 ونص. من 12 لاثنين مع المهندس صابر من يوم الحد ليوم الأربع. أي استفسار وأرجوكوا أرجوكوا خلوا الوقت ده فعلا هو ده اللي بتسألوا فيه. ما يجيش حد يقول اتصل الساعة 3 أو 4 لأن ده احنا هنعطله عشان ما يزهقش مننا ويقول هلغي الخدمة دي خالص. احنا ممكن ناخد فاصل ونرجع نواصل. انت بتسمع دلوقتي 108 وبس اذاعتنا طول الوقت علشانك انت وبس. جو كورة فرق الكورة وماتشات صوتها علم الصورة تاوي اغاني وليها معاني حنقدر تبقى في عالم تاني في المود بتاعك الاخبار واحنا معاك وليل ونهار ليل ونهار. انت بتسمع دلوقتي 108 وبس إذاعتنا طول الوقت علشانك انت وبس. وإذا كنت تحب الراديو يبقى آدي أهو الاستوديو جوه بيتك انت، يلا مع الإذاعة قول إن شاء الله تبقى دايما كده عادة الشباب ويا الرياضة. انت بتسمع دلوقت 108 وبس إذاعتنا طول الوقت علشانك انت وبس. الشباب والرياضة، اسمعنا واستمتع بإقامة. شباب أونلاين، إحنا لسه أونلاين. شباب خليكوا لازم، هنكمل. شباب أونلاين. هنكمل مع حضراتكم شباب أونلاين، وبنشكر مرة تانية المهندس صابر محمد لأنه خصص ساعتين كل يوم من 12 ل 2 من يوم الأحد ليوم الأربع عشان يستقبل أي استفسار أو أي حاجة خاصة بالكمبيوتر أو اللابتوب اللي حضرتك بتشتغل بيه. طيب احنا معنا تليفون ولسه بنستقبل تليفوناتكم للدورات اللي أعلنها عنها، دورة الكمبيوتر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة، انا عايز اشترك في دوره صيانه دي. اتفضل حضرتك، قولي اسمك بس كده. اسمي حسين ابو سعود محمد. مين؟ حسين ابو سعود. حسين ابو سعود، ماشي. رقم تليفونك مع سالي؟ كتبته مع. طيب خلاص ماشي يا حسين. يعني احنا الميعاد مبدئيا هيبقى يوم الحد اللي جاي. ماشي خلاص ماشي، اشكرك جدا يا حسين، بالتوفيق، مع السلامه. على موجة واحدة اتجمعنا، مزيكا وأغاني هتسمعنا، عالشباب والرياضة أفكار جديدة هتمتعنا. هنكمل طبعا معاكم التليفون 257-56-977. إسلام، اولا اهلا بيك يا اسلام. اسلام زي ما قلنا هو طالب في ثانوي. اسلام قرب للمايك شويه. طالب في مرنويه بس بيقول لي هو متخصص في التسويق الالكتروني. انا عارفه ان انت كنت خدت دورات مع الدكتور عادل حسين. تمام. وهو بالمناسبه الدكتور عادل بيدي دوره دلوقتي في تونس. ربنا يوفقه ان شاء الله، يجي بالسلام. حضرتك دلوقتي انا المفروض متخصص SEO او تسويق الكتروني. SEO ده جزء من التسويق الالكتروني، جزء بسيط جدا لا يتجزأ من التسويق الالكتروني. SEO انا متخصص فيه بقالي 3 سنين. دخلت مع دكتور عادل ليه؟ دخلت مع دكتور عادل علشان اقدر ادرس التسويق كشكل عام، علشان اقدر اسوق لشغلي واقدر اسوق لنفسي واقدر اسوق لاسمي كاسمي اسلام رضا احمد عبد الحميد، اللي هو متخصص SEO. ف لازم نفهم تسويق الكتروني علشان نقدر نسوق حتى لكورساتنا، حتى لشغلنا، حتى لمهاراتنا. الفكره كلها ان الاس اي او معناه ان انت لما تيجي تسيرش على جوجل بتلاقي نتائج زرقاء. ايه اللي يفرق الموقع الاول عن الثاني عن الثالث عن الرابع عن الخامس عن العاشر عن الصفحه الثانيه عن الصفحه الثالثه؟ دي كلها عوامل بنحطها في الموقع علشان نقدر ان احنا نطلع بيها. الى كل صاحب شركه، الى كل شخص عايز يعمل مشروع على النت، SEO هو افضل طريقه علشان تقدر ان انت تسوق لشغلك. لان انت دلوقتي ممكن تبيع حتى SEO ده ككورس يعني او دراسه. دراسه ممكن بتخش بتدرسيها على الانترنت او بتروح كورس عند دكتور عادل. ان شاء الله هنعمله قريب. الفكره كلها ايه؟ لو حضرتك مثلا بتكتبي او بتكتب كتاب، تخيل مثلا لو بعت الكتاب ده ب $2 على موقع امازون، اتباع في الشهر ماكسيمم يعني 300 كتاب او 400 كتاب، اضرب 2 في 3 2 في 300 ب $600 في 9 ب 5400 جنيه في الشهر. فتخيل ده كتاب واحد بس من $2 عملت له تسويق او نزلته. طب اسلام ناخد تليفون ونرجع تاني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا اسمي عماد حمدي، كنت معاكم دلوقتي سامعكم في الراديو دلوقتي واتصلتوا واخدوا ارقامي وكده وعايز اشترك مع الباشمهندس صاحبي. اهلا بيك يا عماد، اهلا بيك، ده انت اسم فني وفنان باين عليك. ميرسي جدا، ميرسي جدا، شكرا للباشمهندس ويعني وربنا يكثر من امثالهم يا رب. يا رب يا رب ان شاء الله. جدا شكرا ليك يا عماد. وتمانية بقت حاجة تانية، الشباب والرياضة. طيب يعني اسلام كلمنا يا باشمهندس عن التسويق والجزئية اللي هو متخصص فيه. انت متخصص، لما بتقول متخصص يا اسلام كأنك واخد يعني دارس وممكن تكون عامل دراسات عليا واخد كورسات. اقول حضرتك بس يا فندم، اقول حضرتك حاجة، هو شغلنا ما فيهوش شهادات خالص، الشغل بتاعنا بيجي من الخبرة بتاعتنا، بتيجي او من الممارسة. من الممارسة، ان انت مثلا انا متخصص، اثبت ان انا مش متخصص، هات لي كمبيوتر وهات لي موقع وانا اثبت لك ان انا متخصص. الشغل هو اللي بيفرق. طيب يفرق انت عشان بس لحظة واحدة، انت عشان اللي قدامك ده يقول لك اثبت لي ان انت متخصص او غير متخصص، مش لازم في ورقة بقدمها له. انت دلوقتي لحظة واحدة، انت بتقدم السي في بتاعتك في شركات عشان تشتغل، السي في دي عبارة عن ايه؟ اسمك، الشهادة اللي انت حاصل عليها، لو في كورس في المجال ده انت واخده، لو في شغل تريننج خدته. السي في بتاعي مدى الشركات اللي انا اشتغلت فيها ومدى النتائج اللي انا حققتها، النتيجة تخش وتعملي سيرش على جوجل وتلاقي الموقع اللي انا كنت شغال فيه اول نتيجة، هو ده شغلي، هو ده السي في بتاعي. تمام، هو ده اللي اقدر اقيم عليه نفسي واقول انا كاسلام، انا كاسلام اقدر ان انا اعمل شغل واعمل حاجات هنا. الفكرة هو ده السي في بتاعي، هو ده اللي انا اقدر. طيب عن طريق احنا عشان ما نختلفش مع بعض هنأجل الكلام في الموضوع ده، بس قولي الأول ناخد التليفون. صحيح التليفون. ألو، نسيتني يا إسلام. عليكم السلام. عليكم السلام. كنت عايزة أشترك في الدورة اللي شغالة لو سمحت. اتفضلي نتعرف بيك. أنا مديحة عبد السلام. مديحة عبد السلام. مديحة، أنت عارفة مكان الكورس هيبقى هنا في القاهرة، انت بالقاهره يعني ولا؟ طيب خلاص. انا مش في القاهره. طيب اهلا وسهلا بيك يا مديحه، وان شاء الله رقم تليفونك مع سالي. ها طيب اشكرك جدا. موجتنا، خليك سمعنا طول ما انت معنا كأنك شايفنا. الشباب والرياضة FM 108 بقت حاجة تانية. مكملين معاكم شباب أونلاين على 108 FM، كمان يعني معاكم لغاية الساعة 12:30. باشمهندس صابر، هرجع لك يا إسلام. احنا كتبنا على الفيسبوك ان احنا عندنا الاستفسارات طبعا موجودة على الرقم، ما قلناش ده، بس هو في استفسارات هتبقى كل يوم من يوم الحد اليوم الاربع على 010. ارجوكوا اكتبوا الرقم ده 010-3950-726، ده الدعم الفني مظبوط. هنقول رقم مرة تانية 010-3950-726، ده الدعم الفني الخاص بالمهندس صابر. لو عندك اي استفسار اتصل بالرقم ده، بس الميعاد من الساعة 12 للساعة 2. عندك مشكلة في الكمبيوتر، عندك مشكلة في اللابتوب، اتصل بالمهندس صابر على الرقم اللي احنا قلناه. الرقم الاولاني خاص بايه باشمهندس؟ بالكورسات، التفاصيل عن الدورات واماكنها ومواعيدها عشان بقدر يبقى ايه مخصصين حد ليكم يعني تحس ان فيه اهتمام. طب ده جميل، يعني احنا المفروض في ارقام معانا، هنحاول برضو للي مش سامع الحلقه دي احنا هنتصل بيهم الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم الحد. لكن اللي عايز يسال عن مكان الكورس، لان مش المفروض نقول لك احنا العنوان عشان نتجنب يعني اعلان والجوله. أيوة. ف 010 200 6970 667. تمام تمام كده تمام. طيب النهارده شارك معاكم بحبه حاجات بس مشاكل الشائعه في استخدام الكمبيوتر عشان برضك يبقى في حاجه استفاد بيها الناس. اول حاجه ان انا مثلا لما نيجي نستخدم الكمبيوتر يا ريت الناس تبقى قاعدين في خط مستقيم، جسمي يبقى مستقيم بين عيني وما بين الشاشه مش اقل من 60 سم فيما فوق، اكتر من كده عشان عناصر ما يتعبش. والدكاتره اللي كانوا بينصحونا بحاجه ان انا لو هقعد مده طويله مثلا ارمي عيني، يعني بقولك ارمي نظرك في الفراغ، يعني دي نصيحه كان دكتور عيونس صاحب بقى حابب اشارك الناس. انا مثلا هركز في الكمبيوتر او التلفزيون فتره، ابعد عنه حتى لو لحظه، بصيت في فراغ او في مسافه بعيده بريح العين، ما تعرفش ان قد ايه الموضوع ده مفيد للعين، وارجع تاني. يعني انا ببص اهو وقاعد مركز فتره مثلا حاسس ان انا طولت، يا دوبك بس ابص على الحته مسافه طويله او فراغ وارجع تاني. اللحظه دي او الثانيه مفيده جدا للعين. دي اول ما عشان الاجهاد على العين. طبعا. يبقى اول حاجه ان لا اول حاجه اللي هو الواحد يقعد مستقيم. يقعد مستقيم ارجوكم عشان الفقرات. مش كده؟ لان طبعا في ناس بتشتغل على الكمبيوتر وهي نايمه، في ناس بتشتغل على الكمبيوتر وهي قاعده، وفي ناس بتشتغل على الكمبيوتر وهي رجليها مرفوعه. ده غلط. لو رجلك مرفوعه على الارض اسندها في اي حاجه، وايديك ما تبقاش مرفوعه وانت مرفوع على الكيبورد شغال على الكيبورد، تبقى برضك مسنوده. معلش انا بتكلم بسرعه بس عايز اجيب لكم علامات كتير. لا بس واحده واحده يعني. طيب. حاول الأطراف. عشان ممكن نبقى نكمل حلقه تانية بس عشان الناس تسمع. طيب. النصيحه ما الاطراف ما تبقى مرتاحه، يعني الرجل ما تبقاش ما يعني في الهواء كده، تبقى مثلا لو في هي عاليه عن الارض يبقى في حاجه مريحه عليها، وايدك وانت شغال على الكيبورد ما تبقاش في الهواء، تبقى برضك مسنوده. تمام. دي النصيحه بالنسبه للاطراف. يبقى ايدك مسنوده ورجلك مسنوده. تمام. كمان يعني طيب. عشان ده كله بيبقى اعتقد ضغط على العمود الفقري. ضغط على العمود الفقري وعلى الفقرات عامه. طيب انا شغال على لابتوب، في نصيحه بنصح الناس ما تضغطش جامد على التاتش باد. اللابتوب بتاعك شغال فيه كيبورد وفيه ماوس، حسيت ان انت عليك ضغط جامد عليهم اشتغل بماوس خارجي، هيفيدك جدا. التاتش باد بتاعت الماوس لما حضرتك بتضغط عليها جامد ده بيأثر عليها، بتبدا ان هي تبوظ لان هي شغاله باسلاك رقيقه جدا من تحت، انت حضرتك مش شايفها، فبالتالي بتضغط بتشتغل، هي بتستجيب معاك مره واثنين وعشرة و1000، لكن في مره هتقف فيها، لما تقف هتبقى مشكله وهتضطر ان انت تعمل صيانه. فاحنا بنقول لك ان انت لو هتشتغل على التاتش باد كتير بتاعت الماوس تشتغل ماوس خارجي، هيريح معاك جامد. تمام. الجهاز لما اجي نشغل اللابتوب واحنا شغالين، لما اجي اقفله اعمله شات داون ولا اعمل سليب ولا اعمل هايبرنيت. ليه؟ لان انت حضرتك لما بتعمل كده الحاجه اللي جوه شغاله، الهارد ديسك شغال والفانات شغال، تبدا تتحرك باللابتوب من مكان للتاني، الهارد بيتحرك بيبدا يبوظ، فده غلط. دي مهمه قوي، يعني ما تيجي تخلص شغلك او هتتنقل حتى من مكان لمكان تعمل شات داون للجهاز بتاعك. تمام. ما تعملوش سليب او يعني عشان ما يبقاش لو هعمل سليب او هايبرنيت يبقى محركوش ما يتحركش وما سيبوش مده طويله، يعني الحاجه شغال هو سليب او هايبرنيت معمول لو انت مثلا هيبقى في 5 دقائق في 10 دقائق في وقت قصير، وفي ابلكيشن مثلا شغال ومش عاوز تفتحه من الاول، لكن ما فيش الكلام ده، نقفل عادي جدا عشان نحافظ على الحاجه انها تقعد معانا مده اطول. تمام تمام. في حاجه تاني، في ناس كده طب اللي بيبقى مثلا انا اسفه بس. تمام. اللي بيعمل مثلا داونلود لحاجات طول الليل مثلا وبيسيبه شغال، خلاص سايبه شغال ماشي عشان في امر ضروري، لكن مفيش امر. في ناس بتستسهل، لو مفيش امر يا باشمهندس يفضل، او حتى لو في انا طبيعه شغلي او انا محتاجه ان انا اتعامل مع اللابتوب كتير. تمام. هل المفروض ان انا افصل الجهاز بتاعي واريحه واخليه يفصل شويه؟ هو النصيحه اللي احنا بديها الناس كلها، اولا الجهاز اللابتوب هو شغال يبقى معزول عن الارضيه، ولا حاطينه على رجلينا ولا حاطينه على مكان ثابت ولا على سرير ولا الحاجات دي، بنرفع. قلنا لو حدش حتى ما عندوش امكان يشتري الفانه بتاعه اللابتوب باي حاجه بترفع بيبقى فيه مسافه تهويه. تمام. بعد كده الشغل بتاع اللاب على قد ما نقدر ما بقاش مستمر، حاجه ما فيهاش تهويه يبقى فيها تهويه. يعني مثلا يعني اصل في المصريين اخترعوا حاجات كتير جدا على رجلينا، الشباب كله حاطط اللابتوب على رجلينا. شغال بتعمل كده اسلام؟ غلط جدا. هو المفروض نجيب مروحه. لو حضرتك ما عندكش مروحه باي، يعني عاوز اقول لك ان في ناس حاطط خشب صغير كده رفعت بيه اللابتوب بقى فيه تهويه. احنا لو فكرنا مش حاجه ام الاختراع، لو فكرنا مش غاليه اساسا. مش غاليه، هي مش غاليه بس يعني انا في ناس يعني بتقول طب مش لاقيها مش عارفه، طب خلاص اتصرف. ارفع اللابتوب عن ان هو بيبقى ملامس لرجليك، لان هو بيتفاعل، اللي هو بيحصل لو هنشرحها بطريقه علميه، اللي بيحصل ان الهواء السخن اللي بيخرج منه بيبدا يتفاعل مع اللي حضرتك حاطه عليه، سواء رجلك او مثلا مكتب جلد او سواء حاجات دي، ويبدا يرجع له بالتفاعل ده فيبدا يبوظ جوه. الشباب والرياضة. فن موجود، رياضة تلاقي، أخبار أول بأول، موسيقى وأغاني عندنا، وشباب بلدنا معانا. وعشان كده بنقول لك 108 FM الشباب والرياضة، اسمعها بحرفنا. إذاعة شباب رياضة من القاهرة، وساعتنا الآن 12. أيها السادة، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يرفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمودا الذي وعدته، إنك سبحانك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها السادة، فقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. أذان العصر يحين موعده بمشيئة الله في 3:30. ماسنجر الشباب والرياضة، بس هتلاقيه شباب أونلاين، خليكوا لوجد إن. لسه لسه مكملين معاكم شباب اونلاين لغايه الساعه 12 ونص. تسمعونا على 108 اف ام الشباب والرياضه. مره ثانيه بقول لكم احنا بنستقبل استفساراتكم على فكره صفحه البرنامج برنامج شباب اونلاين صفحه متخصصه له عشان تقدروا تبعتوا استفساراتكم في اي. احنا عملنا زي الباشمهندس صابر يعني هو بقدم لكم خدمه واحنا كمان البرنامج هيقدم لكم خدمه ان الصفحه دي موجوده على طول تقدروا تبعتوا اي استفسار عليها facebook.com شباب shpap online تقدروا طبعا من غير سبيس تبعتوا اي استفسارات على الصفحه الخاصه بالبرنامج. تليفون الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حضرتك يا سيدي سامي ابراهيم متفضل. اهلا بيك اهلا بيك يا استاذ ياسر. بعدين حضرتك كنت بسال على الكورسات حضرتك مع الدكتور مع استاذ صابر مع مهندس صابر. اهلا بيك. طيب قول لي بس هي الكورس هيبدا يوم الاحد اللي جاي انت من طنطا سهل انك تيجي ان شاء الله. طيب اسم حضرتك ايه بالكامل؟ ياسر سيد ابراهيم. سيد ابراهيم. طيب اوكي ماشي. تليفونك مع خالي؟ تمام يا فندم. خلاص واحنا هنقول خلال فتره رقم تليفون عشان تتصل تسال على لو في اي استفسار عند حضرتك. طب هي مواعيد بعد اذن حضرتك من 5 ل 8 5 ل 8 مساء. هو يوم واحد في الاسبوع صح؟ تمام تمام. هيبقى يوم الاحد. الاحد الجاي. طب انتوا ليه مخلينه ماشي يا استاذ ياسر اشكرك. انت في الكورس بتاع تسويق عشان ما يبقاش في تعارض. يعني مره تانية المهندس صابر مخصص رقم تليفون اللي هو الدعم الفني لو انت حضرتك عايز تسال عن اي حاجه خاصه بمشاكل الكمبيوتر او اللابتوب تتواصل معاه يوميا يوم الاحد من يوم الاحد ليوم الاربع على 0100 39 50 726. في رقم تاني هندي لحضرتك برضو ياريت تكتبوه للي حابب يسأل عن الكورسات 010-200-6967. تفضل بقى نكمل ونرجع لك حاجة شهيرة الناس بتستخدمها كتير قوي في الكمبيوتر اللي هو كل شوية ما يبدأ الكمبيوتر يقف معايا يعمل ريفريش. تمام. هو انا بس يعني ايه عايز انا اقول حاجه ان الريفريش ده امر. انت حضرتك مثلا بتعمل كوبي او بتعمل اي حاجه في الجهاز وهو تقيل فانت بتديله امر. انت بتحرك الماوس ده امر, تعمل كليك يمين ده امر, تعمل ريفريش كده حضرتك عملت اكتر من امر فانت كده بتبطئه مش بتسرعه. تمام. الريفريش ده اصلا ده امر نزل خاص بالويندوز عشان تهيئه الحاجه. لو انت مثلا عملت كوبي على بارتيشن وما بانش معاك وخلصت خالص هتعمل ريفريش هيظهر معاك. تمام. لكن ما ينفعش احنا مجرد ما الجهاز بيعمل نقل او في ناس كتير تقول لك ايه اصل ايه بنشط الجهاز اصل بفوقه اصل بسرعه. لا طبعا انت لما بتعمل ريفريش انت الحقيقه ان انت بتبطئ الجهاز اكتر وبتخليه ياخد اقل لان ده امر وامر كبير مش امر صغير. طيب في حاله ان الجهاز وقف نعمل ايه؟ احنا شغالين على الجهاز وبنعمل كوبي او اي ابلكيشن ووقف وحسينا ان هو وقف اكتر من الوقت اللازم ممكن يقف معايا ثانيه ثانيتين ده يكون بيعمل تحميل استناه. تمام. لحاله ان هو وقف مش هعمل ريفريش, انا هدوس كنترول زائد الت زائد ديليت. تمام. كنترول والت وديليت في نفس الوقت. تمام. ده هيجيب لي حاجه اسمها التاسك مانجر. دي هيجيب لك قائمه فيها كل الحاجات اللي شغاله حاليا على الكمبيوتر بتاعك. تمام. على الويندوز شغاله كل الاوامر او البرامج اللي شغاله. تبدا تشوف انهي فيهم اللي ما فيهوش استجابه, حاجه اسمها يا اما نوت ريسبوندينج يا اما عدم استجابه مكتوب جنبه كده. هتبدا تتعلم عليه وتقول له ايه انت تاسك انهاء الان, يوقف لك الدنيا يوقف لك البرنامج ده خالص ويرجعك الجهاز شغال تمام. طيب استاذنك نعيدها تاني. نعيدها في حاله ان انا نعيدها بقى واحده واحده. حاضر. في حاله ان انا مثلا شغال على الجهاز تمام والجهاز وقف مني خالص ومفيش اي تحرك مفيش اي امر شغال, ما طبعا ما اقفلش باور ولا اعمل ريستارت عشان ما بوظش الدنيا, بدوس كنترول زائد الت زائد ديليت. تمام. ده بيبقى عباره عن ايه؟ ان هو بيجيب لي كل البرامج اللي شغاله والابلكيشن والحاجات اللي شغاله على الجهاز بيجمعهم لي في قائمه قدامي. تمام. اسمها تاسك مانجر. ببدا ان انا اجيبها بلاقي كل البرامج شغاله مثلا زي الانتي فايروس زي الكوبي زي برنامج الاغاني زي اللي مش شغال فيهم او عامل مشكله يبقى مكتوب جنبه نوت ريسبوندنج او عدم استجابه لو انه شغال عربي او انجليزي. بعلم عليه واقول له اند تاسك او انهاء الان, بيبدا ان هو يوقف لي البرنامج اللي شغال ده ووقف الدنيا واعمل الاسكيب ارجع تاني الاقي الحاجه اشتغلت معايا. تمام. تمام. اسلام انت كنت عارف الحاجات دي؟ اكيد يعني الحاجات دي من اساسيات الكمبيوتر. اللي انا عايز بس انوه عليه حضرتك, انا بخاطب دلوقتي كل واحد بيعرف انجليش شويه بيعرف يتكلم انجليش, بيعرف يقرا انجليش, بيعرف يترجم انجليش. اهم حاجه لازم تكون بتفهم انجليش, لان المجالات كل الكمبيوتر حتى الطب, الناس بتدرس طب, هندسه, صيدله, كل الناس دي بتدرس بالانجليش. فلازم على قبل ما اساسا تدرس كمبيوتر لازم تدرس انجليش عشان تقدر انت تفهم. حتى لو مش هتروح كورسات, ممكن تتعلم من بيتك وانت قاعد على النت. في كورسات كتير قوي على النت تقدر تجيبها من على النت. بس المشكله الوحيده درست حاجه, ده درست حاجه من خلال الانترنت. انا درست كلها من على الانترنت. انا الاس اي او ده كله بدرسه من ثالثه اعدادي وهو عن الانترنت, ومسكت شركات ومسكت يعني انا دلوقتي كنت انا ماسك شركه لا مركز تدريب في التجمع الخامس اسمه سيتكس. مش مهم الاسم يا اسلام, سوري معلش انا اسف ولا يهمك. المكان ده كان المفروض ان هو مغمور, رغم ان هو عنده شهادات كتيره جدا وعنده بيدي شهادات معتمده في حاجات كتيره جدا, من اول التدريب للتسويق لكل الشهادات. حتى المدير بتاعه كان متسوق, كان من احد تلاميذ دكتور بريميتي, بس هو ما بيعرضش الكلام ده او ما بيقولش الكلام ده. المهم بالنسبه للناس اللي بتكتب, بالنسبه للناس اللي بتكتب كتب او بتكتب مقالات, تقدر تروح لمواقع زي موقع ساسا بوست او موقع سوري ان انا بذكر اسماء, بس لازم نذكر الحاجات دي علشان الحاجات دي الناس دي بتدفع فلوس, والناس دي بتدفع فلوس كتيره للناس اللي بتكتب. ارجيك في مواقع كتيره جدا جدا جدا تقدر تكتب عليها وتكسب منها. ده بالنسبه للناس اللي بتكتب مقالات. بالنسبه للناس اللي بتكتب كتب, تقدر تكتب كتاب وترفعه على موقع امازون او اي موقع بيبيع الكتب على الانترنت. تبيع الكتاب $2, لو بعت في الشهر 300 كتاب. طب انت عشان توصل لده, يعني انت عشان توصل للعرض ده وللقل, يعني في ناس بيبقوا عارفين ومتمكنين لكن ربما تكون الخطوات دي غايبة عنهم شوية. طيب ان شاء الله وبدون مقاطعة, يعني انا هعلن عن حاجة دلوقتي المفروض ما فيش حد يعرف عنها حاجة. ان شاء الله هعمل الكورس ان شاء الله على الانترنت على اليوتيوب فور فري. انت اللي هتعمل الكورس ده على الانترنت فور فري. هعلم الناس من اول حاجة يعني ايه تسويق, يعني ايه SEO, يعني ايه ازاي ترفع كتاب على موقع امازون, ازاي تسوق كتابك, ازاي تخش على موقع المقالات اللي بتدفع فلوس دي, ازاي تخش على المواقع اللي بتقول لك مثلا تعالى اكتب عندي مثلا 30 مقاله, المقاله كل شهر مثلا المقاله مثلا ب 10 او ب 20 او ب $30. في بعض المواقع اللي بالنسبه للناس اللي عايزه تشتغل دلوقتي حالا وهي قاعده في البيت دلوقتي حالا في موقع اسمه خمسات, خش اكتب عليه. بتروح تقدم خدمه صغيره زي مثلا تصمم لوجو, تصمم شكل, تكتب كتاب, تكتب مقاله. انت بتعملها من نفسك ولا بيطلب منك كده؟ بيطلب منك كده. انت بتروح تسجل ايميلك في الموقع. الموقع ده عليه ملايين الناس تطلب الخدمات كل يوم, دي اسمها خدمات مصغره. بتعمل خدمه صغيره جدا, الخدمه دي قيمتها بتبدا من $5 لحد $25. تمام. ده بالنسبه للناس اللي عايزه تشتغل موقع خمسات ده. في ناس كتير قوي حققت عليه انجازات, تقدر تخش على الصفحه بتاعته على الفيسبوك وتشوفه بيعمل مسابقات, توصل المسابقه $1000 في المسابقه فيها. كان عامل مسابقه قبل كده, كان مسلم لابتوب ابل, ومسابقه تانية اخر مسابقه عملها $1000, يعني بحوالي 9000 جنيه مصري. تمام. طيب احنا يعني احنا هنواصل وهنشوف الفيسبوك, شوف اللي تواصلوا معانا, وهنشوف التليفونات, بس ناخد فاصل ونرجع. اسمع وعرف لف الدنيا وانت مكانك, عيش لحظاتك ويا هواك فوق العادة, فكر وانه خلي البهجة تكون عين وانك, تلقى حياتك مع إذاعتنا شباب ورياضة. شباب ورياضة. شباب ورياضة, اجمد اذاعه 108.8, اضبط معانا شباب ورياضة, ما تروحش حته. هنرجع مرة تانية مع المهندس صبر بعد الموجز، لكن مرة تانية إسلام بيقول إن هو هيقدم دورات أو كورس على الإنترنت على اليوتيوب على على الإنترنت على اليوتيوب ماشي. هنعلن عنها أول لما تخلص إن شاء الله، وهنديكوا اللينك بتاع أو الرابط بتاع على الإنترنت تقدروا تخشوا وتتابعوا كل الكورس إن شاء الله. الكورس هيكون مكون من 30 حلقة، هنعمل فيهم إيه 30 حلقة كل حلقة ما لا تقل عن نص ساعة. ليه هنعمل كده؟ علشان الناس تبدأ تعرف الأساسيات، لأن في ناس كتيرة جدا في مصر مش عارفة الأساسيات. نتكلم عن موقع خمسات البسيط جدا، نبدأ نتكلم عن موقع تاني بيقدم خدمات، مواقع كتيرة جدا جدا جدا تقدر وانت قاعد في بيتك بتبرمج حاجة، بتصمم حاجة، بتكتب حتى لو الناس اللي بالنسبة للناس اللي شغالة أي حرفة مهنية ممكن تصمم شكل كده بسيط. بالنسبة للناس النجارين صمم شكل بسيط كده وبيعه للناس يبيع للصناعة صناعة الموبيليا يعني بتقول بس على النت بقى على بقى بالدولار مثلا مثلا بالنسبة لناس اللي بتسلم بورتريه. اهلا بكم مرة تانية، الدقائق المتبقية حوالي 11 دقيقة على نهاية الفترة، هنحاول نستغلها. في تليفون معانا. الو ايوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حسام معك. اهلا بك يا استاذ حسام. طيب انا هتكلم كده بس بسرعه يعني تعليقا على موضوع الشغل على الانترنت او التعلم على الانترنت او الكلام ده. هو في شقين، شغل الشغل نقطه الشغل ونقطه التعلم يعني. طبعا مع احترامي لوسائل التعليم على الانترنت هي طبعا كويسه ومفيده، لكن انا بحب اقول انها تكميليه مش اساسيه. ما ينفعش ان انا يبقى علمي الاساسي من الانترنت. يعني هو حته تواصل الاجيال وتعليم الناس لبعضها ديت يعني دي من اساسيات التعليم في الحياه. ان انا اختزلها على الانترنت بس فدي يعني احس انها صعبه شويه. والنقطه الثانيه وهسيبكم بقى تعلقوا براحتكم، النقطه الثانيه نقطه الشغل على الانترنت دي يعني علشان بس الناس ما يعني ما يبقاش فيها لغط او ان هو احنا بنخش وما بنعرفش او بنعرف او الكلام دوت او كده. ممكن يبقى انتوا من خلال اذاعه الشباب والرياضه اعملوا تجربه، يعني خلوا يعملوا تجربه مثلا لاي موقع من المواقع اللي اتقالت او تتبع لخطوات اتعملت ونقيمها نشوف لا فعلا احنا نجحنا فيها، لا هي صعبه، لا هي سهله، لا محتاجه ناس متخصصين في حاجه معينه. بس بقى نقطه ثالثه واختم بيها. لا لا بقى يعني براحتك اتفضل. طيب انا عشان بس وقتك يعني انا بس عايز الساده الضيوف طبعا اهلا بيهم ما سلمش عليهم الباشمهندسين يعني ايه يعني بالراحه شويه على المستمع. بالراحه شويه على المستمع. وانا يعني احيانا بحس انتوا بتزعقوا له واحيانا احس ان انتوا ايه بتقولوا له معلومات كتير فمش هيقدر يستوعبها كلها. طب بس احنا ليه بنزعق؟ ما حدش زعق ولا حاجه. بس مش مسألة زي سمعت حضرتك بس اللي على ما تعملش كده لحسن الجهاز الفاجر في وشك. طيب ان الموضوع ايه يعني ناخده بالراحه شويه وهو ان شاء الله يستفاد ولو النقط حتى بسيطه وقليله هو على فكرة بس أنا هرد على نقطة واحدة لحضرتك. طبعا ملاحظاتك طبعا يعني تؤخذ في الاعتبار. التعليم على الانترنت احنا بنقول ان ده بديل، لان حضرتك عارف ان في ناس في محافظات مصر المختلفة احيانا بتبقى عملية انك تاخد كورس اولا بتدفع فلوس كتير، ثانيا الامكانيات دي ربما تكون مش متوفرة، فده يعتبر بديل. واخد بال حضرتك ما هوش الاساسي في التعليم، وإلا كنا لغينا كمان المدارس وتعلمنا كلنا على الانترنت. او احنا برضو ما وصلناش لمرحلة الكفاءة العالية للتعلم على الانترنت، لكن هو حل لمشاكل كتيرة. اسلام عاوز يرد على حضرتك. حضرتك دلوقتي تقدر في جامعات كتيرة قوي عاملة زي كورسات على الانترنت زي جامعة هامبرغ في امريكا، تقدر تاخد شهادة من امريكا ذات نفسها من جامعة هامبرغ. الجامعة دي اكبر جامعات في العالم كلها. في جامعات كتيرة جدا جدا ومراكز كورسات عالمية بتقدر تاخد كورسات من عليها وتقدر. وعلى فكرة يعني انا اسفة ان انا بقطعكم، بس في دكتورة طبيبة واخدة كورس في التغذية العلاجية والشهادة جات لها معتمدة يعني بتبقى من امريكا. طبعا جامعة بريطانية. دلوقتي انا بدرس في الجامعة. موضوع الاي ليرنينج موجود والجامعات الاوروبية اوكي، لكن شرط ان انت تحضر على الاقل 25 او 30% من الكورسات دي هناك. يعني انت لازم لو هي المنحه سنه لازم انت تحضر على الاقل 3 4 شهور. ما ينفعش ان انت تاخد الكورس كامل على الانترنت. ده بس توضيح لان الموضوع ده يعني قابلناه كتير قوي في حياتنا. لا ده احنا محتاجين بقى يعني حلقه مع حضرتك يا دكتور حسام. لا عشان في تليفون كمان. انا بشكر حضرتك وهاخد تليفون حضرتك. يا ريت خليك معانا خليك معانا. في معانا مستمع كمان. طب للاسف المستمع قفل. احنا بنعتذر لك والله بس كان لازم نكمل. على موجة واحدة اتجمعنا مزيكا واغاني هتسمعنا عالشباب والرياضة افكار جديدة هتمتعنا. الشباب والرياضة اسمعها وعيش. هنكمل معاكم في شباب اونلاين. نرجع بقى للمهندس صابر. حضرتك كنت بحضر لنا حاجات كتيره. معلش انا عايزه برضو اكد تاني واقول يا جماعه في رقم تليفون الدعم الفني اللي المهندس صابر خصصه 010-39-50-726 من يوم الحد اليوم الاربع من الساعه 12 للساعه 2. في رقم تليفون تاني اللي عاوز يسال ويستفسر عن دورات الكمبيوتر 010-600-6667. في صفحة للبرنامج خدمة برضو بنقدمها لمستمعي الشباب والرياضة وشباب أونلاين. تقدروا حضراتكم تتواصلوا معنا طول الأسبوع في أي وقت بالتأكيد facebook.com/shabab-online من غير سبيس. تقدروا لو في استفسار في إضافة في كومنت أي كومنت تحبوا تكتبوه أهلا وسهلا بيكم. وبرضو دلوقتي يعني ابعتوا لنا دلوقتي لو حابين تسألوا عن الكمبيوتر أي مشكلة بتقابل. تفضل يا باشمهندس. هما دلوقتي الناس على فكرة خدوا رقم التليفون وهيكلموك بقى في وقت تاني في الرواية. أو فيش مشكلة أنا في خدمتهم يعني وربنا يقدرني إن أنا أقدم حاجة للناس. وبعدها كنت في نقطة كان بتجيلي كتير إن يجي حد مثلا يقول لي أنا عاوز أحدث الجهاز عندي فزودت له رامات وبرضك مش حاسس بان في زياده او مش حاسس ان هو بيدي الكفاءه اللي انا طالبها او الكلام ده كله. طب هي الجزئيه دي بتنشكل كذا جزء. اول حاجه معلومه نعرفها كلنا ان اغلبيه الويندوزات اللي عندنا في البيت كلنا شغالين بيها ده ويندوز 32 بايت. 32 بايت ده اخره في الرامات 4 جيجا. ما بيقدرش يقرا اكتر من كده. فانت لو حطيت حتى لغايه رامات 10 جيجا هو مش هيقراها. طيب هل دي مشكله وليها حل ولا هي صراحه مش مشكله؟ هو الويندوز اللي عند حضرتك هو ويندوز 32 ده بيبقى اخره في رامات 4. لو حضرتك حابب ان انت هتزود رامات اكتر من كده بيبقى عندك لازم اول حاجه تسال حد فني ان الجهاز بتاعك هل يستوعب رامات اكتر من كده ولا لا. لو هو هيستوعب هتنزل له ويندوز 64. ده الفرق الوحيد بقى هيقرا معاك الرامات. طيب هل التحديث معانا مطلق ولا مش ولا لا؟ الحقيقه ان الابديت في الكمبيوتر بتاعنا التحديث مش مطلق. مفيش عندي ان انا اقدر احدث الى ما لا نهايه. الشركات عامله الموضوع ده عشان هي يعني معلش يعني تبيع. هي مش عامله لنا ان احنا نقدر نحدث خالص. فانت قبل ما تيجي تحدث في الجهاز بتاعك وتشتري له حاجه وتحطها في الاخر تحس انها ما جابتش نتيجه يا ريت تسال فني او تسال حد تستشيره في ان الجهاز بتاعك يبدا ينقل يستحمل ابديت لغايه قد ايه وهيبدا يقول لك. يا اما حالك بتخش على المانوال بتاع المذر بورد وتبدا تقراه. طيب هل انا اقدر اعرف المواصفات بتاعه الجهاز بتاعي؟ على فكره الدكتور حسام كان قال لحضرتك واحده واحده. هو كده يا سريع واحده واحده. طيب لو انا عاوز اعرف مواصفات الجهاز بتاعي عشان اعرف الويندوز بتاعي 64 واعرف نبذه صغيره عنه هنيجي على الماي كمبيوتر او بالراحه كليك يمين نختار اخر حاجه خالص بروبرز. تمام. في قائمه البروبرز بيجيب لي ايه؟ بيجيب لي الرامات ونوع الويندوز والبروسيسور. طب تاني الحته الاخيره دي من الاول البروبرتس. بس معانا تليفون. الو ايوه مساء اهلا وسهلا اتفضل. بالنسبه للكورس ايوه اسم حضرتك؟ يسري كامل محمد. حضرتك طالب ولا بتشتغل؟ لا لا انا مخلص من زمان. طيب يسري كامل محمد تليفونك مع سالي؟ نعم. طيب واحنا عاملين في رقم تليفون تستفسر عن المكان ويا رب تكون خدت الرقم احنا بنقوله طول الفتره وهنقوله تاني. شكرا ليك شكرا ليك يا اسري. الرقم التليفون للاستفسار عن الدورة 010-200-69-667. هو زي ما قلنا بتجيب ماي كمبيوتر، هنعمل عليها كليك يمين، بنختار اخر حاجة اللي هي بروبرتيز او خصائص لو بالعربي. دي بتجيب لي نوع الويندوز اللي انا شغال عليه، البايت بتاعه 64 و 32، بتجيب لي مساحة الرامات اللي انا مش شغال عليها ومستخدم منها قد ايه، بلاقي جنبها يوزابل او مستخدم. دي بتبقى مفيدة جدا ان انا اعرف ان انا الرامات بتاعتي مسحوم منها قد ايه. ممكن يكون عندي مساحة كبيرة بس انا مش محتاج تحديث، يبقى انا في مشكلة تانية ممكن يكون في السوفت وير. تمام. وبتقول لي البروسيسور، البروسيسور بتاع اللي هو السي بي يو اللي هو وحده التحكم الرئيسيه، بتقول لي ان قد ايه هو ونوعه. تمام. دي اهم الحاجات اللي موجوده في في في الخاصيه دي. وفي برده كمان في حاجه اسمها جونينو. جونينو دي اللي هي بتقول لي ان النسخه بتاعتي متاكتفة يعني شغاله كويس، ولا النسخه دي مش متاكتفة ان هي مش شغاله كويس. تمام. يعني لو في استفسار يا جماعة، لو في أي سؤال، هل ممكن يعني برضو الاتصالات تبقى حاجة خاصة بكده، ولا هي مشاكل الكمبيوتر بس اللي بتقابل الواحد؟ رقم التليفون اللي حضرتك بتقول الدعم الفني، ما هو يعني أي حد عنده مشكلة خاصة بالكمبيوتر أو لابتوب، حاجة قابلته أو هو عاوز عاوز يستفسر عن أبديت أو يعني أي حاجة هقدر أخدم بها الناس في مجالي. أنا مرة تانية بنشكر حضرتك جدا مهندس صابر محمد، وربنا يكتر من أمثالك، ولو ظروفك تسمح تكون معنا في الحلقة الجاية. كلمة أخيرة بس للناس قبل ما ننهي الحلقة إن شاء الله. هو تقريبا الدكتور حسام كان قصده عليك أنت بتزعق يا إسلام. كلمة أخيرة. كلمة أخيرة حضرتك. لازم نشوف طرق جديدة للتعلم، ولازم نشوف طرق جديدة لكسب المشروع. وتحاول تقرأ كتب كثيرة. يعني أنا ممكن أدي شوية بعض الكتب، شوية أسماء الكتب. حلقة تانية بقى. حلقة تانية عشان وقتنا. يعني طبعا أنا بحييك جدا وبشكرك يا إسلام، وإسلام جاي معاه كتاب، يعني واضح إن هو كان بيقرأ في الطريق. إسلام رضا نورتنا، وهيبقى لينا لقاءك معاك تاني إن شاء الله. بشمهندس صابر محمد بشكرك جدا. بشكر حضراتكم. زي ما قلنا صفحة البرنامج تقدروا تتواصلوا عليها على طول، facebook.com/shababshpaponline. كلمونا او بعتولنا اي كومنتس خلال الاسبوع. لقائنا الحد الجاي، تحياتنا ليكم. عماد بدوي، سيلي سيد، تحياتي هناء ابو العلا.